وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

ما وأخرى يابسات يا وَقِيلَ اللَّاتِي وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.